بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. قال رحمه الله: يؤمر بها صغير لسبع. الآن اللي يتكلم عن أحكام الصبي المميز، أحكام الصبي المميز، المميز تصح صلاته والأجر له ولا إثم عليه. قال: يؤمر بها صغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، فيجب على الولي أن يأمره بها، يعني الوجوب متعلق بمن؟ بالولي، أن يأمر الصبي بالصلاة. قال: لتمام سبع سنين، يعني إذا دخل في السابعة ولم يتمها لا يؤمر، لا يؤمر إلا متى؟ إذا تم السابع، يعني هو إذا ولد مثلا سنة 30، ولد في رمضان سنة 30، زين، الآن هو دخل في أول سنة له، سنة 31 رمضان 31 تم الأولى، 32 تم الثانية، و33 34 35، فإذا جاء رمضان عام 36 دخل في السابعة، لا يؤمر، لا يؤمر إلا في رمضان سنة 37 يكون تم السابعة. ويجب أيضا على الولي أن يعلمه إياها، أن يعلمه ماذا؟ الصلاة، كيف يأمره بالصلاة وهو لا يعرف يصلي، فيجب على الولي أن يأمره بالصلاة، ويجب عليه أن يعلمه الصلاة ويعلمه كذلك الطهارة، لأنه يا مشايخ الصلاة الصبي صحيحة لكن بشرط، وهي نفس يعني الشروط، يعني ما تصح صلاة الصبي إلا بنفس الشروط التي تجب على البالغ، إلا شرط واحد، ما هو؟ كيف؟ لا ها؟ لا. لا. يعني وسع الشرط، صح؟ ستر العورة. ستر العورة. فستر العورة سيأتينا أن فيه تفصيلا. فلا يجب، يعني عورة الصبي ليست ما بين السرة إلى الركبة، لا. وفيه تفصيل. مر معكم من قبل وسيأتي إن شاء الله. لكن بقية الشروط يجب أن يستقبل القبلة ويتطهر وما إلى ذلك. طيب، فيجب عليه أن يعلمه الطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن أيضا أن يعلمه المحرمات التي قد يقع فيها مثل الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. قالوا: أن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. والمقصود بالضرب هذا التأديب وليس الإيلام، هو ضرب فقط غير مبرح. فإن بلغ في أثنائها، يعني وهو يصلي بلغ، كيف؟ بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة، يعني جاءت الساعة التي هو ولد فيها وتم 15 سنة، في الساعة التي هو يصلي فيها أو بلغ بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها، أي إعادة هذه الصلاة. يعني صلى الظهر مع الناس ثم بلغ في الوقت قبل أن يخرج الوقت، فيجب عليه أن يعيد الظهر، لكن ما يعيد الفجر خلاص، لأنها نافلة في حقه. الصلاة التي صلاها من قبل كانت نافلة، فلم تجزئه عن الفريضة. وهذا واضح، وعندنا دليل يستند إليه وهو الحج. فمن حج وهو صبي هل يجزئه عن الفرض؟ بالإجماع. فكذلك هنا إذا حج الصبي لا يجزئه عن الفريضة، وهذا إجماع. فكذلك هنا ما زال وقت الصلاة باقية، وصلاها لما كانت نافلة في حقه، فلما بلغ وجبت عليه يجب عليه أن يعيدها. فهذا واضح. قال ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. وراه أو ليش أو ليه أو لماذا؟ يلا جميع اللغات. ها كيف؟ أيوة أيوة. إيه صحيح، لكن بعبارة أوضح. التيمم هو لما تيمم من قبل، كان تيممه لأجل نافلة، كانت الصلاة نافلة في حقه. ومر معنا في التيمم أنه إذا تيمم لنافلة لا يستبح به فريضة، فلا بد أن يعيد التيمم لا الوضوء والإسلام. أما الوضوء فواضح لأنه يرفع الحدث، لا ننظر هل هو نوى أن يصلي نافلة أو فريضة. وأما الإسلام لأنه أصل الدين فلا يصح نفلا، يعني ما عندنا إسلام نافلة وإسلام فريضة، الإسلام واحد. طيب فإذا وجد منه فهو على وجه الوجوب، وأيضا لأن الإسلام يصح بفعل غيره كأبيه، لأن الإسلام يصح بفعل غيره كأبيه، فمن كان أبوه مسلما فهو مسلم من غير اختيار. نعم. قال رحمه الله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناول الجمع لعذر فيباح له تأخير، لأن وقت الثانية يصح وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، وتسقط بموته ولم يأثر. إينا. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، هذا إن كان بقيد يا مشايخ، إن كان ذاكرا قادرا على فعلها، إن كان ذاكرا قادرا على فعلها. أما إن أخر سهوا أو عجزا أو نحو ذلك فهذا لا يحرم عليه. قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. طبعا إذا كان لها وقتان كالعصر والعشاء، إن كان لها وقتان كالعصر والعشاء فيحرم عليه أن يؤخرها عن وقتها المختار إلى الوقت الضروري، وإن كان لها وقت واحد فلا يجوز أن يؤخرها عن هذا الوقت. فيحرم عليه أن يؤخرها كلها أو أن يؤخر بعضها، بل عندنا يحرم لو أن رجلا كبر لصلاة الفجر أول الوقت ثم طول القراءة حتى خرج الوقت، يجوز ولا يحرم؟ يحرم. يعني يجب أن تكون الصلاة كلها إيش؟ في الوقت، يعني تكبيرة الإحرام إلى السلام كلها تكون في الوقت. فمن تضايق عليه الوقت وما بقي إلا شيء يسير وأمامه، إما أنه يأتي بالصلاة ويأتي فقط بالفرائض والواجبات، وإن جاء بالسنن فسيخرج الوقت، ماذا يصنع؟ يقتصر على الواجب فقط، يعني باقي 5 دقائق أو 4 دقائق أو 3 دقائق على طلوع الشمس، هذا ما يفعل السنن، بل يحرم عليه أن يفعلها. يقرأ الفاتحة ويركع، سبحان ربي العظيم واحدة ويقوم، من أجل أن لا يخرج الوقت وهو يصلي، لابد أن تكون الصلاة في الوقت، فيحرم عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، خلافا لبعض المذاهب مثل الشافعية، يعني يقولون لا إشكال أنه يصلي ويمد الصلاة حتى يخرج الوقت، طبعا على تفصيل عندهم، لا يهمكم أنتم حنابلة، لو كنتم شافعية يعني ذكرت، لو كنتم شافعية ذكرت لكم، لكنهم عندهم تفصيل أنه يمد، له أن يمد في حالات وله ويحرم عليه أن يمد في حالات. قال إلا لناوي الجمع، يعني ذكر استثنائين، إلا لناوي الجمع لعذر، يعني هذا يجوز له التأخير بهذين القيدين، أن ينوي الجمع وأن يكون ممن يجوز له الجمع، لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثاني يصير وقتا لهم. في الحقيقة هذا لا يعتبر مؤخرا، لأن الوقتين صارا وقتا واحدا، لكن لأن الصلوات الخمس لها 5 أوقات معروفة ومعلومة ذكر هذا. وإلا الاستثناء الثاني، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، أو وصل مثلا إلى الماء وسيتوضأ الآن فلا يأتي ويتيمم ويترك الماء فيتوضأ وإن خرج الوقت. أما لو كان هذا الشرط الذي سيحصله بعيدا، كأن سيذهب إلى مكان بعيد يأخذ منه الثوب أو نحو ذلك، فهذا يصلي في الوقت. فإن كان بعيدا عرفا صلى، ثم قال ولمن لزمته، أي من وجبت عليه الصلاة له التأخير في الوقت، له التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، يعني من وجبت عليه الصلاة يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، يعني دخل وقت صلاة الظهر 12:00 وأراد أن يصليها 1:30 أو 1:30 والوقت ما خرج، يجوز أن يؤخر لما يجوز؟ يجوز، لكن مع العزم عليه، يعزم على فعل الصلاة في الوقت. أما إن لم يعزم على فعلها فهو آثم. وهذا لمفهوم حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، أخرجه مسلم. يفهم منه أن التأخير إلى ما قبل ما يخرج وقت الصلاة جائز، لأنه يعني في الحديث إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال ما لم يظن مانعا، كموت وقتل وحيض، فإن كان يظن أنه سيموت قبل خروج الوقت، أو يظن أنه سيقتل قبل خروج الوقت، أو تظن المرأة أن الحيض سيأتيها قبل خروج الوقت، فهذا يجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل أن يحصل عليه هذا المانع. قال: وتسقط بموته ولم يأثم. منه اللي ما يأثم؟ الأول الذي لزمته وأخر مع العزم عليه وهو لم يظن مانعا، أما الذي قد ظن مانعا وأخر هذا يأثم. قال: وتسقط بموته، لأنها لا تدخلها النيابة الصلاة، فلا فائدة في بقائها في ذمته بخلاف الزكاة والحج. الزكاة والحج تكون في الذمة حتى لو مات، أما الصلاة تسقط بموته ولا يأثم إذا أخر وكان يجوز له التأخير. نعم. اقرأ. جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهده وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام. عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا غربت عنقهما، والجمعة كغيرها. وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. نعم. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر حتى لو فعلها، وهذا محل إجماع. هذا إذا كان ممن لا يجهل، لا يجهل وجوب الصلاة، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. أما إن كان يجهل ذلك كحديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ويظن أن الصلاة مثلا سنة إن جاء بها الإنسان فهو خير أو كذا، فهذا يعلم. فقال: وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر حتى هذا. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، لأن الجحود يكون كافرا بمجرد الجحود، أما تاركها تهاونا أو كسلا لا يكفر إلا بهذه القيود التي استأتي. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا، يعني تهاونا، يعني كان أمر الصلاة عنده، رأى أن الأمر هين أو نحو ذلك، والكسل تشاغلا عنها. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها، يعني القيد الأول أن يتركها تهاونا أو كسلا، القيد الثاني أن يدعوه الإمام أو نائبه فأصر، هذا القيد الثالث. أما إن دعاه الإمام فصلى الحمد لله، هذا هو المقصود. القيد الثالث أن يصر. القيد الرابع وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، يعني هو لما ترك صلاة الفجر فإنه لا يحكم بكفره إلا متى؟ إذا دخل وقت الظهر وتضايق وقت الظهر، يعني باقي على أذان العصر مقدار 4 ركعات، لأنه الآن ما يستطيع أن يأتي بالصلاتين. لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. والعبرة بدعوة الإمام لا بدعوة أب أو أخ أو جار أو نحو ذلك. فعندنا في المذهب لا يكفر إلا بهذه القيود، طيب. وعلى هذا يعني أكثر تارك الصلاة على المذهب ما يكفر، لأن هذه الشروط غير متوفرة في الغالب. وإذا حصل الدعوة فالذي يدعوه من هو؟ إما الأب أو كذا، ما يدعوه، يعني ما تتوفر هذه القيود في دعوة تارك الصلاة. ويحصل خطأ في مذهبنا ما يفهمه بعضهم، فهناك من يظن أن ترك مجرد ترك الصلاة كفر مطلقا، ويظن أنه هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد، وليس هذا صوابا كما تعرفون، بل يعني حتى بعض علماء الشافعية نبهوا على ذلك، زين، تكلموا عن هذا وذكروا أن تارك الصلاة مطلقا مجرد الترك ليس بكفر على مذهب الإمام أحمد، بل لابد أن يدعوها الإمام ويصر وما إلى ذلك. فقالوا على هذا ذكروا في كتاب النكاح، قالوا على هذا فأنكحت كثير من المسلمين صحيحة إن شاء الله، حتى مع لو أن المرأة تركت الصلاة، يعني حتى على مذهب الإمام أحمد، هذا هو الصواب من مذهب الإمام أحمد. وهذا على خلاف الفتوى المشهورة، فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم كثير، والشيخ بن جبرين رحمه الله وغيرهم كثير من المشايخ، ففتواهم ليست هي المذهب تماما. لكن الإشكال هو إيش؟ أننا عندنا طرفان، بعضهم ينسب هذا القول للمذهب وهذا خطأ، والطرف الآخر حينما يأتي ويظن أن قول المشايخ أنه قول جديد وأنه لم يقل به أحد ونحو ذلك ويسفه، لا، هو قول معتبر ومذكور عند السلف، بل وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جماعة من الحنابلة، فقولهم ليس، نعم هو قولهم ليس يعني خارج عن المذاهب الأربعة، لكن ليس خلاف الإجماع، ولا هو قول معتبر وموجود عند السلف، بل هو ظاهر من قال بكفر تارك الصلاة. فقط أنا حببت أن ينبه يعني عن هذا. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في المسألتين، فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما والجمعة كغيرها. وكذا ترك ركن أو شرط بشرط أنه يعتقد وجوبه. أما لو ترك ركنا لا يعتقد وجوبه، طيب، أو ترك شرطا لا يعتقد وجوبه، هذا لا يأخذ هذا الحكم ولا يكفر، يعني لم يطمئن مثلا، حنفي لم يطمئن أو نحو ذلك، فهذا لا يعتقد وجوب أو ركنية الطمأنينة. طيب، مو بالمسألة ذي مشكلة شوي؟ وكذا ترك ركن أو شرط، هي واضحة من ناحية أن تارك الركن أو تارك الشرط لم يأتي بالصلاة، نفس الأول، يعني الأول ما جاء بالصلاة بالكلية، وهذا حينما لم يأتي بالركن أو لم يأتي بالشرط كأنه ما جاء بالصلاة، فيأخذ نفس الحكم، هذا واضح. لكن يشكل عليه الذي مر معنا في باب نواقض الوضوء، ما أدري أنتم ربطتم بين المسألتين ولا ما ربطتم، ايش قال في نواقض الوضوء؟ ها؟ أي ولا يكفر من صلى محدثا، في تعارض ولا ما في تعارض؟ اي نعم، الذين قالوا بكفر من صلى محدثا قالوا لأنه مستهزئ أو يعني لم يبالي بأمر الصلاة فيكفر بذلك. لكن هنا لا، يعني المقصود مثلا لو أن رجلا عندنا في المذهب، لو أن رجلا أحدث وأكمل الصلاة، إما حياء من أن يخرج من المسجد، أو حياء أنه يعرف أنه قد انتقض وضوءه أو نحو ذلك، هذا لا يكفر. حتى الحنفية المعتمد عندهم أنه لا يكفر، لكن عندهم قول. لكن هنا رجل جاء وصلى وهو غير متوضئ ولم يبالي، فيأتي الإمام ويدعو بأن يتوضأ ويصلي، فإن أصر فلا يأخذ نفس الحكم فيكفر حينما يصر ويدعوه الإمام وما إلى ذلك، هذا هو المقصود. قالوا ينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة، هذا طبعا التارك، تارك الصلاة بمجرد الصلاة يصير مسلما، نص عليه الإمام أحمد. أما جاحد الوجوب لا يكون مسلما إلا بالإقرار بأن الصلاة واجبة. قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. وهذا القول عبد الله بن شقيق التابع الجليل من كبار التابعين، أدرك عمر وكبار الصحابة، قال: لم يكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر غير الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.